أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لازلنا طبعا نحن في أحكام التيمم، الفصل الخامس في أحكام التيمم، وقد وصلنا إلى المسألة 384. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا تيمم المحدث لغاية، بعد واضح هذا الشخص هو محدث سواء بالأصغر أو بالأكبر، بالحدث الأصغر أو بالأكبر، إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه، بلي جازت له كل غاية وصحت منه. الآن السيد هو راح يبين يعني، ولذا لا يحتاج نحن أن نبين أكثر مما يبينه السيد هنا. شوفوا تأملوا، فإذا هذه الفاء للتفريع، فإذا تيمم للصلاة، شخص مجنب، شخص محدث بالحدث الأصغر أو محدث بالحدث الأكبر، وتيمم، بلي تيمم إلى الصلاة، فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد المشرفة مثلا، يعني هو صحيح تيمم للصلاة، ولكن هل يجوز له دخول المسجد؟ هل يجوز له دخول المشهد المشرف للإمام المعصوم؟ هل يجوز له لمس كتابة القرآن الكريم؟ بلي مولانا العزيز، يقول السيد بلي وغير ذلك. فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله، بل صحته باعتبار أن الطهارة تكون شرط في صحة هذا العمل، كما في الصلاة، كما في دخول المسجد، بل في كمال العمل، كما في قراءة القرآن، بل كما في قراءة القرآن وما شابه هذه المسائل، بل المولانا العزيز وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كمال العمل أو جوازه، بل على الطهارة المائية، على الطهارة المائية. إذن كما قلنا مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية. صحته يعني مثلا كما قلنا نحن الصلاة تتوقف صحتها، الصلاة تتوقف صحتها على الوضوء مثلا، بلي كذلك النوافل، النوافل تتوقف صحتها على ماذا؟ على الوضوء. فإذا تيممت يجوز لك ماذا؟ الإتيان بالصلاة، بصلاة النافلة، لأن صلاة النافلة تتوقف صحتها على ماذا؟ على ال- ال- ال- الوضوء. وبالتالي إذا تيممت يجوز لك أن تأتي بالنافلة. أو كماله، كما قلنا كماله مثل قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن يجوز لك قراءة القرآن بلا وضوء، ولكنه إذا توضأت يكون كمال لك، يعني كمال لقراءة القرآن. لذا إذا تيممت يجوز لك كذلك، يجوز لك بهذا التيمم أن تقرأ القرآن. أو جوازه مثل مس كتابة القرآن، مثل مس كتابة القرآن الكريم، باعتبار مس كتابة القرآن تتوقف على الوضوء، فإذا تيممت بهذا التيمم يجوز لك ماذا؟ أن في الحقيقة تمس القرآن الكريم وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية. بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. وإذا تيمم لضيق الوقت، نحن في البداية كملوا بالعبارة، إذا تيمم المحدث لغاية، المحدث الذي لم يجد الماء، الذي هو مريض، الذي لا يسوغ له استخدام واستعمال الماء، جازت له كل غاية، جازت له كل غاية بحسب التكليف وصحت منه بحسب الوضع وصحت منه. هنا في هذا الفارع هنا لم يتيمم لأنه لا يوجد الماء، لا يتيمم لأنه لا يوجد الماء، وإنما يتيمم لضيق الوقت. الماء موجود، الماء موجود، ولكنه افرض انه جلس مثلا تخرج الشمس الساعة 6 مثلا صباحا، هو نهض جلس من نومه الساعة 6 إلى 5 دقائق، هنا اذا ذهب لكي يتوضأ ذهب وقت الصلاة، لذا هذا الشخص يجوز له ماذا؟ ان يتيمم، يجب عليه ان يتيمم ويصلي في الحقيقة والواقع. بل وإذا تيمم لضيق الوقت، وإذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كل غاية، في حال الصلاة أملوا، في حال الصلاة وليس خارج الصلاة، يعني عندما تنتهي الصلاة خب لا يجوز له في الحقيقة والواقع، لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن أن أن أن أن يلمس القرآن أو يقرأ العزام وما شابه ذلك. وإذا تيمم لضيق الوقت، وإذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة، يعني في حال كونه مصليا في حال الصلاة. بل وإذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة بل كل غاية، كمس كتابة القرآن الكريم، يجوز أن يمس كتابة القرآن الكريم، وكذلك قراءة العزائم، بل وكذلك قراءة العزائم. احنا وضحنا العزائم في أكثر من مكان، وهي السور التي فيها في الحقيقة السور التي فيها ألف لام ميم السجدة وحاميم السجدة، ألف لام ميم السجدة وحاميم السجدة والنجم والعلق، هذه سور العزائم. بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، مسألة 385، مسألة 385. يقول السيد السيستاني حفظه الله، بلي يقول السيد السيستاني في هذه المسألة، ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، بلي ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، وهذا طبعا بلا خلاف بين الأعلام، هذا بلا خلاف بين الأعلام، بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. وممكن يكون مبنى أعم الغلباء العلماء، أغلب العلماء، ما رواه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، يصلي الرجل يتيمم يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء، شوف تأملوا، أو يصب ماء، فإذا أصاب ماء فانتقض التيمم، بعد التيمم في الحقيقة والواقع لا قيمة له. ولذا هذا الحديث المشهور بين نحن نقول إذا حضر الماء أو جاء الماء بطل التيمم، يعني التيمم ما يصير إلى قيمة بعد حضور الماء وبعد وجود الماء في الحقيقة والواقع. إذن ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، بل مولانا العزيز بمجرد أن أحصل على الماء تنتقض الطهارة المائية، وإن تعذرت عليه بعد ذلك، يعني حتى لو بعد ذلك فقد هذا الماء، بل مولانا العزيز وإن فقد هذا الماء، يعني الآن افرض الشخص حصل الماء، افرض انه متيمم حصل الماء، انتقض التيمم اوتوماتيكيا. افرض بعد قليل اخذوا الماء، غصبوا الماء، سرقوا الماء منه، بل الان كيف يفعل؟ ماذا يفعل هذا الشخص؟ يريد ان يصلي، بل لا نقول له صلي بذلك التيمم الذي كنت متيمما به، بل شنو؟ بل لابد لك إن لم تجد الماء أن تتيمم مرة أخرى، أن تتيمم مرة أخرى في الحقيقة والواقع. إذن وإن تعذرت عليه بعد ذلك إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة، إلا إذا كان التمكن منها يعني من الطهارة المائية في أثناء الصلاة فقط، فإنه لا ينقض تيممه حينئذ كما تقدم في مسألة 380. في مسألة 380 قلنا لو وجد الماء في أثناء الصلاة فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته وصحت مطلقا على الأقوى، شرحناها شرح مفصل. وإن كان الأحوط الأولى المستحب الاستحبابي الاستئناف بعد الطهارة المائية، ولكن إذا كان الوجدان قبل الركوع الركعة الأولى أو بعد الركوع الركعة الأولى ما لم يتم الركعة الثانية، بل مولانا العزيز. إذن ينتقض التيمم إلا إذا كان التمكن من الطهارة المائية في أثناء الصلاة فقط، فإنه لا ينقض تيممه حينئذ كما تقدم في مسألة 380، فراجعوها في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز مطلب جديد في نفس المسألة 385 يقول: وإذا وجد من تيمم تيممين احتياطا، وإذا وجد من تيمم تيممين احتياطا بدلا عن الوضوء والغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه، هذا فر الشخص، تأملوا، هذا فر الشخص كان متيمم تيممين احتياطا، افرض تيمم بدل عن الغسل، تيمم بدلا عن الوضوء احتياطا، بل مولانا العزيز هذا شخص وجد ما يكفيه من الماء، وجد ما يكفيه من الماء لوضوئه، وجد ما يكفيه من الماء لوضوئه، انتقض تيممه الذي هو بدل عن الوضوء. بل هذا الشخص كما قلنا قد تيمم تيممين، تيمم بدل عن الغسل، تيمم بدل عن الوضوء احتياطا، افرض انه عمل بالاحتياط وقد تيمم تيممين بدلا عن الوضوء بدلا عن الغسل، وجد هذا الشخص فرد، افرض فرد غلاس من الماء، كوب من الماء، قليل من الماء، ها، فهنا هذا الشخص ينتقض تيممه الذي هو بدل عن الوضوء، ينتقض تيممه الذي هو بدل عن الوضوء في الحقيقة والواقع، ينتقض تيممه الذي هو بدل عن الوضوء في الحقيقة والواقع. تأملت؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وإن وجد ما يكفيه بالغسل انتقضى معا. تعملوا الآن أمر هذا الشخص وجد مقدار من الماء في الحقيقة إبريق مثلا سطل من الماء، سطل يعني إنجان من الماء، سطل من الماء، قربة كبيرة من الماء، بل وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقض معا، انتقض هم تيممه الذي هو بدل عن الغسل، هم تيممه الذي هو بدل ماذا؟ بل مولانا العزيز الذي هو بدل عن الوضوء في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز. شو بتأملوا بالعبارة؟ يقول وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقض معا، تيممه الذي هو بدل عن الغسل، تيممه الذي هو بدل عن الوضوء، سواء يعني هذا الماء الذي وجد، بل كفى للجمع بين الغسل وبين الوضوء. هذا الماء الذي عثر عليه الذي وجده سواء كان يكفي للغسل والوضوء أم لا يكفي للغسل والوضوء، فقط يكفي للغسل، فقط يكفي للغسل. بل مولانا العزيز وإن وجد ما يكفي من الماء، قلنا سطل من الماء، إبريق من الماء، وإن وجد ما يكفيه للغسل انتقضى معا، سواء أكفى للجمع بين الغسل وبين الوضوء، هذا الفرض الأول، أم لا، وإنما يكفي للغسل فقط لا يكفي للوضوء. بل مولانا العزيز. ثم السيد حفظه الله يقول ويكفيه الغسل حينئذ، يعني يكفيه الغسل بدل هم عن الوضوء، بدل عن شنو؟ الغسل. فإذا اغتسل هذا الشخص الذي هو محدث، إذا اغتسل بهذا الماء، هذا الغسل يكفيه عن الوضوء ويكفيه عن شنو؟ عن الغسل. ويكفيه الغسل حينئذ بدل عن الغسل وبدل عن الوضوء. شو بتأملوا؟ يقول السيد هذا الكلام الذي نحن قلناه في غير المستحاضة المتوسطة، بل هذا الكلام الذي نحن قلناه في غير المستحاضة المتوسطة أن الغسل بل يكفي عن الغسل ويكفي عن الوضوء. بل مولانا العزيز. وأما هي يعني المستحاضة المتوسطة، ففي الفرض الأول من الصورة الأخيرة تحتاط بالغسل ثم تتوضأ. الفرض الأول من هو؟ الفرض الأول يعني إذا كف الماء للجمع بين الغسل وبين الوضوء، للجمع بين الغسل وبين الوضوء. بل ففي الفرض الأول يعني إذا كف الماء الذي وجده للغسل وللوضوء، ففي الفرض الأول من الصورة الأخيرة تحتاط بالغسل ثم تتوضأ. تحتاط بالغسل ثم تتوضأ. لماذا قال السيد السيستاني حفظه الله تحتاط بالغسل؟ لأن السيد السيستاني حفظه الله الاستحاضة المتوسطة الحكم بالغسل للمرأة الذي استحاضتها استحاضة متوسطة مبني على الاحتياط. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، مبني على الاحتياط. بلي مولانا العزيز. ففي الفرض الأول من الصورة الأخيرة تحتاط بالغسل ثم تتوضأ، لأن كما قلنا مبنى السيد السيستاني حفظه الله إن المرأة ذات الاستحاضة المتوسطة الغسل عنده حكمه بالغسل على المرأة ذات الاستحاضة المتوسطة مبني على الاحتياط في الحقيقة والواقع. وفي الفرض الثاني، وفي الفرض الثاني إذا لم يكفي الماء، إذا لم يكفي الماء للغسل والوضوء، وفي الفرض الثاني إذا لم يكفي الماء للغسل والوضوء بل يعني فقط يكفي للغسل بل وفي الفرض الثاني تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل على الأحوط بل وفي الفرض الثاني إذا لم يكفي الماء إلا للغسل. هنا السيد حفظه الله يقول تتيمم تتوضأ تتوضأ بل وتتيمم بدلا عن الغسل، يعني بتعبير آخر بحسب هذا المبنى بأن الوضوء عند السيد السيستاني ثابت، فتوى ثابت الوضوء، ولكن الغسل مبني على الاحتياط، مبني على الاحتياط عند السيد السيستاني حفظه الله. بلي ولذا قال تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل. بلي لماذا هكذا حكم؟ لأن الوضوء ثابت بالنسبة للمستحاضة المتوسطة، ولكن الغسل للمستحاضة المتوسطة عند السيد السيستاني مبني على الاحتياط الوجوبي في الحقيقة والواقع. بل وفي الفرض الثاني تتوضأ وتتيمم بدنا عن الغسل على الأحوط الوجوبي طبعا. ومن ذلك يظهر حكم، ومن ذلك يظهر حكم، هذا مطلب جديد لا علاقة له بما سبق. ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله. بلي مولانا العزيز. ومن ذلك يظهر، ومن ذلك يظهر، بلي مولانا العزيز، ومن ذلك يظهر، بلي ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله. هذا الشخص تيمم تيممين في الحقيقة ووجد الماء الذي يكفيه للغسل في الحقيقة والواقع، انتقض التيمم مالته. بلي الآن شنو؟ تيمم ثم وجد الماء ثم فقد الماء، هنا كيف يعمل؟ يقول حكمه حكم ما قبل ما قبل التيممين في الحقيقة، فإذا الآن عليه أن يتيمم تيممين آخرين في الحقيقة. تأملت عيد هذه المسألة. الآن شخص تيمم تيممين ثم وجد الماء الذي يكفيه للغسل ثم فقد الماء، الآن ماذا يفعل؟ يقول حكمه ما حكم ما قبل التيممين، إذن عليه الآن لكي يصلي لكي يصلي عليه أن يتيمم تيممين في الحقيقة والواقع. شوف تأملوا بالعبارة، يقول ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل، وجد ماء كافي للغسل بلي ولكن فقده. ومن ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعمال الماء، وإن حكمه حكم ما قبل التيممين، إذن يجب عليه أن يتيمم من جديد في الحقيقة والواقيع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انتهت هذه المسألة، مسألة 386. يقول السيد السيستاني: إذا وجد جماعة متيممون ماء، بلي أكفر الجماعة تقريبا أربع نفرات، هؤلاء كلهم متيممون في الحقيقة، قد تيمموا ما عندهم ماء يتيمموا، بلي ولكن بعد ذلك وجدوا ماء. إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا، مباح بعد تعرف يعني غير مغصوب، مباح لكل أحد، هذا معنى المباح، يعني مباح لكل أحد. إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم، هم أربعة بلي، ولكن هذا الماء لا يكفي إلا لأحدهم، الواحد من أجهم يكفي، أما للكل ما يكفي في الحقيقة والواقع، لا يكفي إلا لأحدهم، يعني كل واحد بتعبيرنا ربع إقلاص، ربع إقلاص مثلا، إذا كانوا هم شنو ليس عليهم غسل وإنما فقط محدثين بالحدث الأصغر مثلا ربع إقلاص، أو مثلا إذا كان يجب عليهم الغسل فكل واحد ربع سطل مثلا، لأن السطل يكفي الواحد، الإنجانة السطل الإنجانة القربة تكفي لشخص، هؤلاء وجدوا قربة كلهم، بل هذه القربة لا تكفي، لا تكفيهم كلهم وإنما تكفي لأحدهم، فإذا أريد نقسم القربة كل واحد ربع في الحقيقة والواقع، كل واحد ربع. نعم نعم، بل لا يكفي إلا لأحدهم، فإن تسابقوا إليه فورا، فإن تسابقوا إليه فورا فحازه الجميع، يعني كل واحد ربع، فحازه الجميع، لم يبطل تيمم أي منهم، لأنه في الحقيقة كل واحد حصل ربع، وهذا الربع لا يكفيه للغسل في الحقيقة والواقع، بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض. يعني فرد، فهم أربع قلنا، واحد من عندهم يستطيع أن يأخذ الجواز من الآخرين، وكل واحد يتنازل عن الربع مالته، مال السطل مال الماي، زين هذه أولا. والأمر الثاني، واحد من عندهم تاجر وغني وبإمكانه أن يدفع لكل واحد من عندهم فلوس، يدفع كل واحد من عندهم فلوس في الحقيقة ويأخذ الماي ويغتسل به أو يتوضأ فيه في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض. يعني فإذا لم يتمكن كل واحد منهم من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض، هنا لا يبطل تيمم أي واحد من عندهم. أما إذا كان واحد من عندهم يقدر يأخذ الإجازة من كل واحد منهم، أو يقدر يعطي لكل واحد منهم مبلغ من المال كي يتوضأ أو يغتسل، ومع ذلك ما سواه، ما دفع، ما أخذ إجازة، بطل في الحقيقة تيمم المتمكن خاصة، هذا المتمكن الذي يستطيع أخذ الإجازة، يستطيع دفع المال، يستطيع في الحقيقة والواقع، هنا هذا الشخص يبطل التيمم مالته. بلي مولانا العزيز، يبطل التيمم مالته خاصة. شوفوا تأملوا بالعبارة، فإن تسابقوا إلى الماء يعني فورا فحازه الجميع، كل واحد ربع من الماء أخذ، ربع من الإقلاص، ربع من السطيل، لم يبطل تيمم أي منهم، ولكن بشرط عدم تمكن، عدم ما يبطل تيمم مالهم، بهذا الشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف. أولا جواز التصرف في حصص الباقين، هذا التصرف حتى ولو كان بدفع المال، بدفع المال ولو بعوضين، وإلا إذا كان قادر ولكن لم يدفع المال، لم يأخذ الإجازة مع أنه بإمكانه أخذ الإجازة، بطل تيمم المتمكن خاصة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. وإن تسابق الجميع، فرق جديد من هذه المسألة، وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه. الجميع السابقوا على أخذ هذا الماء، الماء واحد من عندهم وصل إلى الماء قبل هؤلاء، هذا الشخص الذي وصل قبل الآخرين إلى الماء بطل التيمم مالته. بل وإن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل. وإن تركوا الاستباق، مطلب جديد، وإن تركوا الاستباق، وإن تركوا الاستباق أو تأخروا فيه، لا تأخروا هؤلاء إلى الاستباق، وإن تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيممه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. وإن تركوا الاستباق، هذا الفرع أن هؤلاء تكاسلوا عن الاستباق إلى الماء في الحقيقة، هؤلاء إما مجموعهم تكاسلوا عن الاستباق إلى الماء أو تأخروا في الحقيقة. فهنا مرة نقول إنه الكل في الحقيقة ينتقض التيمم مالته، ينتقض التيمم مالته باعتبار أن كل واحد منهم كان يقدر أن يذهب إلى هذا الماء ويغتسل أو يتوضأ منه، ولكنه تركوا الاستباق، تأخروا لتكاسلهم في الحقيقة والواقع. شو تأملوا العبارة، وإن تركوا الاستباق أو تأخروا في الاستباق فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله، هم يقدر يحوزه هم يقدر يستعمله. قلنا إنه إما الكل كان يقدر، إذا كان الكل يقدر فالكل ينتقض التيمم مالته، ومرة نقول إنه واحد منهم كان شنو يقدر أن يحوز هذا الماء وشنو يستعمل هذا الماء، ومع ذلك لم يذهب، هذا الذي هو ينتقض التيمم مالته، أما أولئك لا ينتقض التيمم مالهم. شوفوا تأملوا، بل وإن تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيممه، يبطل التيمم مالته. وأما من لم يمضي عليه مثل هذا الزمان، لم يمضي عليه مثل هذا الزمان، يعني هو لا يقدر يصل إلى الماء ولا يقدر حتى لو وصل ماء يقدر أن يستعمل هذا الماء باعتبار فوات الوقت أو ما شابه ذلك، هذا لا يبطل التيمم مالته. بلي وأما من لم يمضي عليه مثل هذا الزمان ولو لعلمه بأن غيره لا يبقي له مجال لحيازته أولا أو لاستعماله على تقدير الحيازة، يعني غيره حتى لو هو حاز الماء ما يخلي يستعمله في الحقيقة، هنا هذا الشخص لا يبطل التيمم مالته، لا يبطل التيمم مالته. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. ومن هذا يظهر، ومن هذا يظهر، ومن هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكا، ومن هذا يظهر ما حكم يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكا بل وأباحه المالك للجميع بل مولانا العزيز. ومن هذا يظهر حكم ما لو كان الماء مملوكا، هذا الماء مملوك، مرة يكون الماء مباح كما في أول المسألة، ومرة يكون مملوك وأباحه المالك للجميع، مرة لا يكفي إلا لأحدهم، ومرة يكفي للكل. طبعا إذا يكفي للكل خوب ينتقض التيمم مالهم كلهم ويتوضعون، ومرة ما يكفي إلا لأحدهم، يأتي ما تقدم من المسألة. ومرة المالك يبيحه لبعضهم وليس لكلهم، بل وإن أباحه المالك أباح الماء لبعضهم بطل التيمم ذلك البعض لا غير، بطل تيمم ذلك البعض لا غير. ومرة يبيح الماء للجميع، ومرة يبيح الماء للبعض، بل فإذا أباح الماء للبعض انتقض تيمم البعض في الحقيقة والواقع. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.